ومن خالف السنة وفرق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه، مبتدئا بالإيمان بالله، فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على أصلين، فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان مذكوران في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله تعالى وهو السميع البصير. وهذان الأصلان لكل واحد منهما شرطان، وهي الأمور الأربعة المذكورة في قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأما النفي فشرطاه السلامة من التحريف والتعطيل، وأما الإثبات فشرطاه السلامة من التكييف والتمثيل، فهذه الألفاظ الأربعة يشيع ذكرها عند بيان النفي والإثبات لأنها تابعة لهما باعتبار كونها شروطا لكل على ما تقدم بيانه. والتحريف هو تغيير مبنى خطاب الشرع ومعناه، والتعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، والتكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، والمراد بالكنه الحقيقة، والتمثيل هو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، والأصلان المتقدم ذكرهما النفي والإثبات موجودان في خطاب الشرع، فيسمى النفي تسبيحا، ويسمى الإثبات تقديسا وتحميدا،

أشهر في كلام أهل العلم ذكرا، والمعنى الثاني أشهر في كلام أهل العلم ذكرا. وبيان هذه الجملة أن الأسماء والصفات، أن الأسماء يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان. وبيان هذه الجملة أن الأسماء الإلهية يمكن أن يكون فيها نفي وإثبات، فهي بهذا الاعتبار نوعان. أحدهما الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، والآخر الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس. والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، والمراد بالنفي الكائن في الأسماء ما تعلق بمعانيها، أي أنها تفيد في المعنى نفيا للنقائص والآفات، أنها تفيد في معانيها نفيا للنقائص والآفات. وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي، وكذلك يكون في الصفات إثبات ونفي. فالصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، الصفات الإلهية بهذا الاعتبار نوعان. أحدهما صفات مثبتة كالعلم والرحمة، والآخر صفات منفية كالموت والظلم، كالموت والظلم. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الصفات في اللفظ والمعنى معا، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط، وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. والمراد من ذكر النفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال، والمراد بالنفي في باب الأسماء والصفات إثبات مقابله من الكمال. فالنفي المجرد عدم محض، فالنفي المجرد عدم محض، والمقصود هنا إثبات الكمال المقابل. فإذا نفي عن الله سبحانه وتعالى الظلم كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالمراد إثبات مقابله وهو العدل، فهو الذي يكون كمالا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة إخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وهو العليم الحكيم. وقوله: العليم الخبير. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله:

عن تفصيل ما فيها من المعاني في الأسماء والصفات، واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفصيل ما فيها من المعاني من الأسماء والصفات لظهور دلالتها على ذلك وفق اللسان العربي، لظهور دلالتها على ذلك وفق اللسان العربي، فإن من سمع تلك الآيات والأحاديث وعى ما فيها من خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عما لله عز وجل من الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات في الأدلة القرآنية المذكورة 32 اسما. الأول الله، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو. والثاني الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن وصح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره، ومعنى القيوم القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الأول الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر الذي ليس بعده شيء، وفسر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وفسر الباطن الذي ليس دونه شيء. وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن التماس تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره. والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى وهو العليم الحكيم، وقال تعالى العليم الخبير. والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوة والمتين، الرزاق وذو القوة والمتين، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة صاحبها، والمتين شديد القوة، وذو القوة صاحبها والمتين شديد القوة. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء مضافة مثل ذي القوة ورب العالمين ومالك الملك. وأشار إلى هذين النوعين جماعة، وأشار إلى نوع الأسماء المضافة جماعة منهم قوام السنة في كتاب الحجة وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية الإجماع على دعاء الله سبحانه وتعالى بها. وزاد ابن القيم نوعا ثالثا من الأسماء، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة. الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة ذكره في بدائع الفوائد وشفاء العليل والكافية الشافية، وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها، وهي الأسماء التي تذكر متقابلة من غير فصل بينها، مثل المعطي والمانع، مثل المعطي والمانع، والقابض والباسط. ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط، ولم يثبت في هذا النوع شيء سوى اسم القابض الباسط. فعند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فالحديث المذكور يصلح أن يكون حجة للنوع الذي ذكره ابن القيم، وما عداه من الأحاديث فلا يصح فيه شيء. والأسماء المتقابلة المزدوجة لا يكون الواحد منها اسما مستقلا، فلا يكون القابض اسما مستقلا ولا يكون الباسط اسما مستقلا، بل هما معا اسم واحد، فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض، فهما كأجزاء الكلمة الواحدة لا يفصل بعضها عن بعض. والثامن عشر والتاسع عشر: السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون: الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون: الرب. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم الرب معرفا بأل في القرآن، ووقع كذلك في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع والعشرون والخامس والعشرون: العفو والقدير. العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون: أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون: شديد المحال. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والمحال الغلبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون: خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم والتاسع والعشرون والثلاثون: ذو الجلال وذو الإكرام. ذو الجلال وذو الإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي الجلال وذي الإكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون: عالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب وعالم الشهادة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية. والأسماء المذكورة تتضمن 34 صفة إلهية، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم. وهذه الصفات الأربع والثلاثون صفة مستمدة من تلك الأسماء الإلهية وفق قاعدة عظيمة في هذا الباب، هي أن كل اسم إلهي فيه صفة أو أكثر فتستمد الصفات المثبتة مما لله سبحانه وتعالى من الأسماء. وقد يكون في الاسم صفة واحدة كصفة الألوهية من اسم الله وقد يكون في الاسم صفتان كصفة الحكمة والحكم من اسم الحكيم وقد يكون في الاسم ثلاث صفات كصفة البصر والبصر والبصيرة من اسم البصير ومدار استمداد تلك الصفات من الأسماء هو الوضع اللغوي. فإذا ساعد الوضع اللغوي على إثبات صفة ولم يأباه النقل الشرعي عد ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وهذه الصفات المتقدم ذكرها كلها من الصفات المثبتة أي التي تثبت لله سبحانه وتعالى. فالصفات الإلهية كما تقدم يدخلها النفي والإثبات، ففيها صفات ثبوتية ففيها صفات مثبتة وفيها صفات منفية، وتسمى المثبتة الصفات الثبوتية وتسمى المنفية الصفات السلبية وذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات أخرى لله عز وجل لا تستفاد مما تقدم في الآيات من الأسماء، بل من أدلة قرآنية ذكرها فيها إثبات صفات إلهية مستقلة سوى ما تقدم. وعدة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في تلك الآيات غير ما تقدم في الأسماء الإلهية 58 صفة إلهية، 58 صفة إلهية. فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى إلا بإذنه. والثانية الحفظ، قال الله تعالى فالله خير حافظا، وقال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا، أي لا يعجزه ذلك ولا يكلفه شيئا. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال إن الله يحكم ما يريد. والصفة الخامسة الإحاطة، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة الهداية والشرح والإضلال والجعل، الهداية والشرح والإضلال والجعل، وكلها في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية. والصفة العاشرة الوعظ، قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به. والصفة الحادية عشرة المحبة، قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يحب المتقين. والثانية عشرة الرضا، قال الله تعالى رضي الله عنهم. والصفة الثالثة عشرة الكتابة، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والصفة الخامسة عشرة والسادسة عشرة الغضب واللعن، قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه. والصفة السادسة عشرة السابعة عشرة الثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط، السخط والرضوان والإحباط، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في الصفة الأولى، السخط والسخط لغتان في الصفة الأولى، وهي شدة الغضب. والرضوان والرضوان لغتان في الصفة الثانية، لغتان في الصفة الثانية، فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل لغة منهما. والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف شدة الغضب، والأسف شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. الفرق بين الأسف والسخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والباعث على تحقيق الفرق بينهما القطع بأن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، أن كل صفة إلهية فيها معنى ليس في الصفة الأخرى، فهذا مقتضى كمال الله عز وجل، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة كمالاته، فمن كماله عند تعدد صفاته كثرة

قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. فالصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. الصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي. قال الله تعالى: إلى ربها ناظرة. وقال: على الأرائك ينظرون. فهاتان الآيتان اللتان ختم بها بهما المصنف يراد بها إثبات صفة التجلي، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون، أي أن الله يتجلى فيراه المؤمنون. أما الصفات المنفية الواردة في الأدلة التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. أما الصفات المنفية في الأدلة التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس. والصفة الثالثة الأود. الأود قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. والصفة الرابعة الموت. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد. قال الله تعالى: لم يلد. وقال: ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة. قال الله تعالى: ولم يولد. والصفة السابعة الكفء. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا. وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. وهو استفهام استنكاري يفيد النفي. والصفة التاسعة الند. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي. الشريك والولي. قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه. والمعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله معه. قال الله تعالى: وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فهؤلاء الصفات كلها مما نفاه الله سبحانه وتعالى. والمراد من النفي كما تقدم إثبات مقابله من الكمال. وما عرفته من أسماء الله وصفاته مما تقدم ذكره هو مما استمد من أدلة القرآن الكريم. ومما استمد من أدلة القرآن الكريم، وهي أصل الإيمان وينبوعه وقوة الروح والنفس وحظ العبد من عقل معانيها على قدر ما عنده من الإيمان والتسليم. ولذلك لما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الأدلة المختارة من القرآن بيّن أن هذا الباب في كتاب الله كثير، ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق. أي من نظر في القرآن نظرة متدبر يبتغي أن يهدي الله سبحانه وتعالى تبين له منه طريق الحق، فاستغنى عن مقالات المبطلين وثبت قلبه أمام دعاوى الجاهلين، فعرف ما لله من الكمالات فأثبتها، وما ينفى عنه من النقائص والآفات

والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. رواه أبو داود وإسناده ضعيف أيضا. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه. رواه ابن خزيمة في التوحيد والطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه من كلامه. وإسناده حسن وله حكم الرافع. وتقدم في آخر أبواب كتاب التوحيد. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير وإسناده ضعيف. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الثلاثة المشارة إلى ضعفها لأنها ثابتة عنده، فقال: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. ومراده بالصحيح هنا المقبول، فيندرج فيه الحسن. ومراده بالصحيح هنا المقبول فيندرج فيه الحسن. فجماعة من الحفاظ يعدون الحسن صحيحا بمعنى كونه مقبولا، بمعنى كونه مقبولا. فاسم الصحيح عندهم يشمل الصحيح والحسن بمعناهما الاصطلاحي. ومن هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان. وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول. وعزى المصنف إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها، مع أن جماعة من الحفاظ ضعفوا ما ذكرنا ضعفه منها. وهذا الاتفاق محمول على أمرين، وهذا الاتفاق محمول على أمرين. أحدهما إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، إرادته مجموع الأحاديث لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع إلى الجميع، فتكون حكاية القبول متعلقة بالمجموع إلى الجميع. والآخر إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الصفات، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيح، وأنها وإن ضعفت فهي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة. وهذا المعنى حق، وهذا المعنى حق. فالأحاديث الثلاثة كلها مما ذكره غيره من أهل السنة في هذا الباب، فلا تثريب حينئذ على ما ذكره من الاتفاق. وهذه الأحاديث المذكورة القول فيها ما ذكره بأنه يجب الإيمان بها كذلك، لأنه يجب الإيمان بها كذلك، أي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فالقول فيها كالقول في الآيات القرآنية، فنؤمن بما فيها من خبر عن الله عز وجل إثباتا ونفيا، كما نؤمن به في الآيات القرآنية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما، وعدة الأسماء الإلهية الواردة في هذه الأحاديث 19 اسما. الاسم الأول الرب، الرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا. وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا بأل في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني الله، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال: يضحك الله، وقال: يضحك الله. والاسم الثالث رب العزة، رب العزة لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله، أي صاحب العزة وهي صفة الله. والاسم الرابع رب الطيبين لقوله صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت، ولم يصح في هذا الاسم دليل ثابت. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والفلق هو الشق، فالفالق هو الشاق. والاسم الحادي عشر منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان. وكلها في حديث واحد، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء إلى آخر الحديث. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة، وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن. وكلها في حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر تتضمن إحدى عشرة صفة إلهية، هي الألوهية والربوبية والعزة والفلق. فهي الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، وطريق استفادتها هو من الأسماء الإلهية المتقدمة. وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر، وفق ما تقدم أن الاسم الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. وذكر المصنف أحاديث تشتمل على صفات إلهية زائدة على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها، على الصفات الإلهية الواردة في الأسماء التي ذكرها. وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة. وعدة تلك الأسماء الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هو 23 صفة. الأولى النزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. والثانية والثالثة والرابعة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، الاستجابة والإعطاء والمغفرة. قال الله تعالى في الحديث الإلهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، يعني الله، فيقول يعني الله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا والسادسة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. الصفة السابعة والثامنة والتاسعة: العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا. في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا. ثم قال فيه: ينظر إليكم. ثم قال فيه، يعني في الحديث: ينظر إليكم. ثم قال فيه: يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أنه حديث ضعيف، والمعروف في لفظه: ضحك ربنا. وهذه الصفات الثلاث المذكورة فيه ثابتة بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم سوى صفة العجب، ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون. ودليلها في القرآن: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، على قراءة الضم صفة لله عز وجل، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكم الليلة. متفق عليه. في الآية والحديث إثبات صفة العجب لله. والصفة العاشرة: القدم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وفي رواية: عليها قدمه. والصفة الحادية عشرة: الوضع. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة: القول والنداء والصوت والأمر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام. ثم قال: فينادي بصوت، يعني صفة لله. ثم قال: ينادي بصوت، أي ينادي الله بصوت. ثم قال: إن الله يأمرك. والصفة السادسة عشرة: الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. والصفة السابعة عشرة والثامنة عشرة: العلو والفوقية. قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. وقال: والله فوق العرش. والصفة التاسعة عشرة والعشرون: الرحمة والشفاء. قال صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وتقدم ضعف هذا الحديث، وسبق أن علمت أن صفة الرحمة ثابتة بطريق اسم الرحمن والرحيم، وثابتة بطريق ذكر الصفة فيما سبق من الآيات. أما صفة الشفاء فمن أدلتها قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي دعاء الرقية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفي أنت الشافي متفق عليه. والصفة الحادية والعشرون: المعية. في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعلم أن الله معك. والصفة الثانية والعشرون: صفة الأخذ. قال الله تعالى: أنت آخذ بناصيتها. والصفة الثالثة والعشرون: صفة التجلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. ورؤية المؤمنين له تكون بتجليه سبحانه. ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة أما الصفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان. هما نفي الصمم ونفي الغيب أو نفي الغياب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث الصحيحة له حكمها، فيؤمن به أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتلك الطريقة التي هي عليهم أنزلتهم في باب الأسماء والصفات منزلة الوسط بين فرق الأمة. فهم فيها وسط بين تلك الفرق، كما أن الأمة وسط في الأمم، وسيأتي بيان هذا قريبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، شرع يبين وسطيتهم في أبواب جامعة، فالباب الأول باب أسماء الله وصفاته، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله. فهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله وأن الله لم يقدره. والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله. لا إرادة له ولا اختيار. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب. فهم وسط فيه بين المرجئة. الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك. والوعيدية الذين ينفذون الوعيد. أي يمضونه فلا يتخلف بحال. ولا يجعلون العبد تحت مشيئة الله. فيقولون: فاعل الكبيرة مخلد في النار. والباب الرابع باب الأسماء الدين أو الباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين. فهم فيه وسط بين الحرورية الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج فاعل الكبيرة من الإيمان. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وثالثها أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق، خلاف ما فطر عليه الله الخلق. وبين المصنف أن كون الله فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي ما يدعى من المعاني التي لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة، ولا تستدعيه لغة العرب في تفسير ألفاظهما. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، وأن قربه ومعيته لا تنافي علوه وفوقيته، بل هو كما قال علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين بخلاف المعية، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم، فمعية الله تكون للمؤمنين وغيرهم، أما القرب فإنه خاص بالمؤمنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ، أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود، أي يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه شيء في آخر الزمان في صدور الرجال ولا في المصاحف، ثبتت بذلك الآثار، وانعقد عليه إجماع الأئمة الأخيار. والقرآن هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أن حروفه ومعانيه من الله، أي أن حروفه ومعانيه من الله، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه، بل هو كلام الله حروفه ومعانيه. والحكاية والعبارة مذهبان باطلان في صفة كلام الله، والعبارة والحكاية مذهبان باطلان في صفة الكلام لله. يزعم أربابها أن القرآن هو حكاية أو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهؤلاء يثبتون أن المعنى من الله وأما الحروف فليست منه، وهذا باطل، فالقرآن حروفه ومعانيه كله من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البديل لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم بلا خفاء، وقد ثبت هذا اللفظ عيانا في حديث جرير في رؤية الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، أي بأبصاركم حقيقة، أي بأبصاركم حقيقة، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه، فيتجلى الله عز وجل للمؤمنين فيرونه. قال المصنف: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، أي متسعاتها، ثم يرونه بعد دخول الجنة. والفرق بين الرؤيتين من وجهين، والفرق بين الرؤيتين من وجهين، أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة مشتركة بين المؤمنين والمنافقين والكافرين. والآخر أن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، وأن الرؤية التي تكون في الجنة هي للمؤمنين فقط، لأنها تكون للنعيم والتشريف. وأما الرؤية العامة فهي للامتحان والتحريف، فهما يفترقان في محلهما وفي الباعث عليهما، فتكون إحداهما في عرصات يوم القيامة للمؤمنين والمنافقين والكافرين، وتكون إحداهما في الجنة لأهلها، جعل الله وإياكم منهم، وتفترقان أيضا في قصدها. فالرؤية الجامعة في العرصات هي للامتحان والتعريف، وأما في الجنة فهي للإنعام والتشريف. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية. نستكمل بقيته بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.